بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب العلم. وكنا قد توقفنا عند قول باب كتابة العلم، قال باب كتابة العلم، ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعي إلى فيه فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيدي ما يخرج منه إلا حق. كذلك أيضا يذكر أبو داود رحمه الله رواية عن المطلب بن عبد الله أنه قال: دخل زيد بن ثابت رضي الله عنه على معاوية رضي الله عنه فسأله عن حديث، فأمر إنسانا يكتبه، فقال له زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه فمحا. فقال له زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه فمحا. قال المحقق في ذلك: هذه رواية ضعيفة الإسناد. كذلك أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن. قال المحقق عن هذه الرواية أنها رواية شاذة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاهين، فقال: يا رسول الله اكتبوا لي، فقال: اكتبوا لأبي شاهين، فقال: يا رسول الله اكتبوا لي، فقال: اكتبوا لأبي شاهين. فكذلك قال الراوي: قال: قلت لأبي عمرو: ما يكتب؟ قال: الخطبة التي سمعها يومئذ منه، أي من النبي صلى الله عليه وسلم. فبيذكر في هذه الترجمة كتابة العلم، كتابة العلم. وكما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك، منعته من الكتابة. وكان تبرير ذلك قالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ قال: فأمسكت عن الكتاب. إبا كان وجه الاعتراض أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فكان هذا هو كلام قريش لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال: فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومى إصبعي إلى فيه فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيدي ما يخرج منه إلا حق. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكتب ما يتكلم به صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى أتت الرخصة بالكتابة، بكتابة ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما كان قد ورد النهي في بداية الأمر، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا شيئا من ذلك الحديث. ثم ورد بعد ذلك الرخصة بذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اكتبوا لأبي شاب، بالإضافة أيضا أنه قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. وقريش لما نأت عبد الله بن عمرو من الكتابة وقالوا إنما هو بشر يتكلم في الغضب والرضا، قلنا يعني في حال الغضب قلنا بما فيه تغير في الإنسان، تغير في الإنسان فقد يتكلم أو لا يكون ضابطا لكلامه، ولكن هذا يعني بالنسبة للإنسان غير النبي صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال ما يخرج منه إلا حق، إلا حق من الله تعالى، قال أي فلا تمسك عن الكتابة بل اكتب ما تسمعه مني. ولذلك كما بينا قبل ذلك أن القاضي لا يحكم حال الغضب، أن القاضي لا يحكم حال الغضب، قلنا لأن تغير بيطرأ على الإنسان في تلك الحالة فلا يكون معتدل المزاج. وكذلك نقول قد يذهب بعض ذلك العقل كنتيجة الغضب، وبالتالي قسنا على ذلك الفرح الشديد والحزن الشديد الجوع الشديد كما ذكر العلماء. قلنا إذا في تغير ممكن يطرأ على القاضي أنها حالة لا يعتدل فيها المزاج، وبالتالي نقول يؤثر على تفكيره وعلى عقله، ولكن هذا غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حال الغضب والرضا ما ينطق وما يتكلم إلا بالحق، لأنه مؤيد من قبل الله تبارك وتعالى، وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب فوالذي نفسي بيدي ما يخرج منه إلا حق، أي من الله تعالى، فلا تمسك عن الكتابة بل اكتب ما تسمعه مني. قلنا الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بل اكتب فوالذي نفسي بيدي، يبقى أمره بالكتاب، أمره بالكتابة. ثم ذكر أيضا الرواية الأخرى، ورواية أن زيد بن ثابت رضي الله عنه لما دخل على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنسانا أن يكتب ذلك الحديث، فنهاه زيد رضي الله عنه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديث فمحا. قلنا طبعا هذه الرواية ضعيفة، ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الكتابة في بداية الإسلام، نهاهم عن الكتابة في بداية الإسلام حتى لا يختلط كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الرب سبحانه وتعالى، كان قد أمرهم بكتابة القرآن ونهاهم أيضا عن كتابة السنة، كان ذلك في بداية الأمر، قلنا مخافة أن يختلط كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع كلام الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله يشبه أن يكون النهي متقدما وآخر الأمرين الإباحة، يبقى آخر الأمرين الإباحة، وقد صلى وقال وقد إنما نهى أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، قيل أنه قد نهى أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط، يعني لئلا يختلط كلام الرب سبحانه وتعالى بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النهي كان متقدما وكان آخر الأمرين هو إباحة الكتابة والرخصة في كتابة ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله قد قيل إنه إنما نهى أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الرب سبحانه وتعالى. وقال البعض أن يكون نفس الكتاب محظورا فلا يكتب في ذلك الأمر في ابتدائي حتى لا يختلط، قلنا حتى لو كتب في صحيفة منفصلة عن الكتابة للقرآن في صحيفة أخرى، ولكن مخافة أيضا الاختلاط في بداية الأمر ألا يكون الإنسان ضابط للتفريق بين الأمرين فيدخل هذا الكلام مع كلام الرب سبحانه وتعالى، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم رخص لهم في الكتاب. ولذلك كما قال العلماء لولا الكتابة لرقى الزنادقة على المنابر وتكلموا بما يحلو لهم، ولولا الكتابة وتقييد العلم لرقى الزنادقة على المنابر ويتكلمون بما يحلو لهم، ولكن نقول لولا ذلك ما وصلت إلينا هي كتابات أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما وصل إلينا القرآن. يبقى نقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل إلينا إلا لما قيد الله عز وجل هذه الأمة من يكتب هذه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتحت مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة. قال خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قام النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بالخطبة أن الله سبحانه وتعالى أباح له مكة هذه الساعة ثم عادت إلى حرمتها مرة ثانية. هنا ده كان في بداية لما دخل مكة في فتح مكة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى رخص للنبي صلى الله عليه وسلم فيها ساعة ثم عادت إلى حرمتها وبين حتى لا يستند إنسان إلى ما دار في يوم فتح مكة وبالتالي يستند إلى انتهاك حرمات هذه البلدة التي حرمها ربنا سبحانه وتعالى. فهذه كانت الخطبة. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال اكتبوا لأبي شاهد. وأبو شاه أراد أن يكتبوا له هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة. وقلنا كانت الخطبة على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله تبارك وتعالى أباح له مكة هذه الساعة فلا يستند أحد بعد ذلك إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ويرخص لنفسه انتهاك حرمة مكة. وبالتالي أبو شاء طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا له هذه الخطبة فأمرهم أن يكتبوا لأبي شاء فكتبوا له. ولذلك قال قلت لأبي عمرو ما يكتب؟ قال الخطبة التي سمعها يومئذ من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان النهي متقدم ثم كان آخر الأمرين الإباحة كما هو معلوم من كلام الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا هو الحال أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. أبو هريرة رضي الله عنه يقول ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله ابن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. يبقى هكذا قال أبو هريرة رضي الله عنه. ومعلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه يعني من أكثر الصحابة الذين حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كان السبب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم أن مدة الملازمة يعني مدة قصيرة نقول بالقياس إلى مدة ملازمة جانب آخر من الصحابة رضي الله عنه، ولكن هو ظل في هذه الملازمة يستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فسمع إلى ما تكلم به حيث غاب البعض في الأسواق وأيضا في إصلاح الأموال. ولكن نقول أن أبا هريرة رضي الله عنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. ده أمر. الأمر الثاني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة رضي الله عنه بسبات ذلك الحظ في صدره حتى لا يتفلت بعدما اشتكى أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم من أن الأحاديث تتسرب منه ولذلك دعا له بحفظ كلامه. فكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا استمع إلى الكلام ما كان ينساه. فإذا كان حال أبو هريرة رضي الله عنه. لذلك قال أبو هريرة يقول الناس أن أبو هريرة أكثر من الحديث، ولذلك ذكر أنه حضر من المجالس ما غابت عنه الصحابة رضي الله عنه. وكان سبب غياب الصحابة هو الصفق بالأسواق وأيضا إصلاح المال. أما أبو هريرة رضي الله عنه فكان رجل فقير، لازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع البطن، يبقى لازم النبي على شبع البطن، فما كانش عنده مال أساسا يستثمره، وكذلك ما عنده كانش عنده أي نوع من أنواع التجارة ينشغل بها، فلم يكن منشغل إلا بمجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش منشغل إلا بمجالس النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مدة قصيرة، لكن نقول هذه المدة يعني على الرغم من قصر المدة، ده بالنسبة لملازمة بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، لكن نقول أن أبا هريرة رضي الله عنه ما كان يعني يتفلت من مجلس من هذه المجالس، أو ما يفوت عنه مجلس من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستمع ولا ينسى. قلنا ده بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اشتكى أبو هريرة رضي الله عنه أنه يسمع الحديث ثم ينسى، فقال ابسط رداءك ثم جمعه، وبعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فما نسيت بعد ذلك أبدا. يبدا كان حال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأبو هريرة رضي الله عنه كما يقول ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو. وقال السبب إنه كان يكتب ولا أكتب، إنه كان يكتب ولا أكتب. وطبعا ده الشاهد من الكلام ألا وهي الكتابة وإباحة الكتابة بعدما ورد النهي عن الكتابة، وكان ذلك في بداية الأمر، لكن كان آخر الأمرين الإباحة كما ذكر ذلك الإمام الخطابي رحمه الله. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب التجديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول الكذب طبعا هذا من أخلاقيات المنافق، كما قال رب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب. يبقى الكذب ده من أخلاقيات ومن علامات النفاق، فالكذب محرم كما هو معلوم، كما وردت الروايات وكما وردت الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى في مقتل الكذب. ولكن نقول أشد أنواع الكذب هو أن يكذب الإنسان على رب سبحانه وتعالى، وأن يكذب الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أن ينسب ذلك القول إلى رب سبحانه وتعالى، أو ينسب هذا القول الكذب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم تستكبرون. يبقى بما كنتم تقولون على الله غير الحق، يبقى إياك أن تنسب ذلك القول لربك سبحانه وتعالى. كما استمعنا أن يقول إنسان هذا حلال وهذا حرام ولم يرد فيه النص لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا افتئات على الله عز وجل، هذا افتئات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يبقى لا تتقدم بقول، ده ابتداء كده لا تتقدم بقول على الكتاب والسنة إلا بعد الرجوع إلى الكتاب والسنة، عسى أن يكون قول الإنسان في ذلك مخالف لما ورد من النصوص في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الأمر ده معناها أن يتثبت الإنسان قبل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى الكلام ده أن تتثبت في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العلماء لا تتكلم إلا من الكتب المعتمدة، لا تتكلم إلا من الكتب المعتمدة، قلنا لأن هذه الكتب اشتملت مثلا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبين العلماء ما كان صحيحا منها وما كان ضعيفا. قلنا حتى يجتنب الإنسان أن يتحدث عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، يبقى حتى نتجنب أن تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب. لذلك ممكن يبقى في حديث من الأحاديث قلنا والله كلمات الحديث نقول يعني يستحسنها الإنسان، ولكن قبل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انظر إلى كلام العلماء في هذه الوقت. قلنا ممكن يكون حديث موضوع وبالتالي يتكلم الإنسان ويتداول هذا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو عن غير عمد، يبقى الوعيد عن من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعمد الكذب، لكن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعمد الكذب فهو كذاب أيضا عند العلماء، يعني هذا كذاب. ولكن كل المسألة أن الوعيد على من كذب متعمدا. ولذلك قال أبو داود رحمه الله باب التجديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال قلت للزبير ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أصحابك؟ قال أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة، ولكني سمعت يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى قال عروة قال عبد الله بن الزبير لأبي للزبير رضي الله عنه قال قلت للزبير ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أصحابك؟ قال أما والله لقد كان لي منه وجن منزلة، ولكني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إبداء الكذب في تشديد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى الكذب ده هذا ليس من أخلاقيات المسلم، هذه علامة من علامات النفاق، علامة من علامات النفاق. لكن نقول أشد صور الكذب هو أن يكذب الإنسان على رب سبحانه وتعالى أو أن يكذب الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول يبقى الاحتياط في ذلك يتطلب من الإنسان ألا ينسب قولا لرب سبحانه أو أن ينسب قولا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد التثبت حتى لا يكون ممن يقول على الرب سبحانه وتعالى بغير علم وبغير حق، وكذلك حتى لا يكون ممن يتكلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بغير حق. يبقى لما تكلم تتثبت أن هذا فعلا كلام منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن تكلم يبقى هذا كلام تكلم به الرب سبحانه وتعالى. فهذا الزبير رضي الله عنه كان له وجه ومنزله، يبقى له قرابه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى الكلام كانت بيكثر سماعه ومجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم لهذه القربه التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذي منعه ان يكثر من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية، قال من كذب علي متعمدا قال فليتبوأ مقعده من النار. وبالتالي أمسك الزبير رضي الله عنه عن كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختار يعني أن يقلل من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مخافة الخطأ ومخافة الزلل، قلنا رغم طبعا من كذب عليه متعمدا، وبالتالي لن يتعمدوا الصحابة رضي الله عنهم لم يتعمدوا ولن يتعمدوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ممكن إنسان لما يحدث حيخطئ، يبقى بينقل ذلك الكلام نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وهذا كلام لم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقته، هو لم يدري. يبقى لو كان المحدث ذا لم يدري ولكن نقل الكذب، يبقى هو ناقل الكذب يسمى كذاب. هو كل ما في المسألة انه مش هينطبق عليه هذا الوعيد، مش هينطبق عليه الوعيد ده لو تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. لكن نقول لو نقل الكذب هو كذاب حتى لو لم يتعمد. وبالتالي نقول المسألة عشان الإنسان ينع عن ذلك الخلق ولا يقع في ذلك الخطأ، يبقى لابد أن يتثبت أولا قبل أن ينسب ذلك القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الزبير رضي الله عنه يقلل من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن الإكثار من التحديث وأنه ممكن يوقع الإنسان في الخطأ فيوسم بالكذب. ونقول حتى لو لم يتعمد، حتى لو لم يتعمد، يبقى كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى لما نسمع الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يبقى نقول الرواية دي يتطلب بالإنسان قبل أن يتقدم إلى قول أو عمل، يبقى يرجع وينظر إلى السنة، وإن مخافة أن هو أن يبتدع في دين الله تبارك وتعالى. يبقى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. يبقى نقول مدلول الحديث يقول إن قبل أن يتقدم الإنسان بقول أو عمل ترجع إلى السنة، مخافة أنك أنت تتكلم بكلام غير مطابق لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية أيضا يتطلب من الإنسان أن يتثبت فيما ينسبه من كلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا عشان نتأكد، يبقى على ذلك ممكن الإنسان بيقرأ في بعض الكتب، وبعض هذه الكتب قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ولكن هذا حديث ليس بالحديث المنسوب إلى أحد هذه الكتب المعتمدة، فعلى ذلك تمسك عن الكتابة، يعني نمسك عن الكتابة. يبقى المفترض أن احنا بنرجع للكتب المعتمدة، وبالتالي بنتكلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، دي كتب معتمدة، قلنا حتى لا نقع في الزلل، وحتى أيضا لا ننسب أي قول من الأقوال إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم به، لم يتكلم به. يبقى مش من نقوله، يعني بعض الأحيان الحديث نقول بيستحسنه الإنسان أو كلام بيخدم الموضوع الذي يتكلم فيه الإنسان، نقول لكن انتبه، يعني مش مجرد أن الكلام بيخدم هذا الموضوع الذي نتكلم فيه، وبالتالي ننسب القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد أن احنا نتثبت قلنا حتى لا توسم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان عن طريق الخطأ، حتى لو كان عن طريق الخطأ. وبالتالي كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، قلنا لأنه ممكن ينقل الكذب هو لا يدري، هو ينقل الكذب هو لا يدري. يبقى ننتبه كده، يبقى أي حكم الأحكام قبل ما نقول الله الحكم المسألة كذا، يبقى يكون عندنا الدليل الثابت من الكتاب والسنة. دايما كده أنا أقول في بعض الأحيان الإنسان لما بيجي يحكم بحكم الأحكام بيحكمها كنتيجة لما يرى، نقول يرى كده بعقلي أن الحكم فيها كذا، نقول انتبه أي حكم الأحكام بيحتاج إلى دليل، أي حكم الأحكام كده يحتاج إلى دليل، فلابد أن يكون الدليل واضح والدليل حاضر قبل الكلام في أي مسألة من المسائل. قلنا مخافة أن يقع الإنسان في الزلل والخطأ وأن ينسب ذلك القول وهذا الحكم إلى الرب سبحانه وتعالى أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ليس بحكم صحيح، بحكم باطل. يبقى ننتبه إلى ذلك الأمر. فهذا الزبير رضي الله عنه قال لولا هذه الرواية من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى ده كان الصحابة رضي الله عنهم، كان البعض يقف عن الإكثار من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دايما كده بينظر إلى ما يترتب على الخطأ في التحديث، بينظر إلى ما يترتب على الخطأ في التحديث، قلنا عشان يبقى الإنسان ضابط لما يتكلم به، يبقى الإنسان ضابط لما يتكلم به. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الكلام في كتاب الله بلا علم، قال باب الكلام في كتاب الله بلا علم. ثم ذكر رواية عن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في كتاب الله برأيه فأصاب قال فقد أخطأ، من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. طبعا هذا الكلام قال المحقق أنها رواية ضعيفة، لكن نقول المعنى في ذلك أنك لا تتدرأ على تفسير الآيات إلا بعد الرجوع إلى أقوال العلماء في تفسير تلك الآيات. يبقى بتتكلم نقول من خلال ما ورد من تفسير تلك الآيات في الكتب المعتمدة. قلنا مخافة الإنسان يقع، قلنا لأن ممكن الإنسان يرى بعقله أن هذه الآية معناها كذا، وقد لا يكون هذا هو المعنى المفهوم من الآية أو المعنى الصحيح من الآية، لأن القرآن قلنا قد يأتي مجملا في بعض المواطن ويأتي تفسير ذلك الإجمال في كتاب الله تعالى، أو يأتي ذلك التفسير للإجمال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الإنسان عندما يتكلم في بتفسير الآيات يبقى لابد أن احنا نقف على مدلول الآيات، سواء كان ذلك التفسير ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم. قلنا الآن الصحابة يعني كانوا يعلمون أسباب نزول هذه الآيات فهم أولى في ذلك، ولأن ممكن الإنسان يتكلم في الآيات بغير علم. ولذلك كما قال عبد الله بن عمر وكما قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، أبو أيوب الأنصاري لما قال البعض عن رجل اخترق سوف الروم قالوا انظروا لهذا فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة، فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة. فأبو موسى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم قالوا لا، يعني هذه الآية نزلت فينا، يعني قال هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار. وذكر هو أساسا لما بدأوا ينظرون انتشر الإسلام بدأوا ينظرون قالوا هيا ننظر إلى إصلاح الأموال، فنزلت الآيات وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأن البعض حمل الآية أن ده ألقى بنفسه للتهلكة لما اخترق سبوب الروم، اخترق سبوب الروم ألقى بنفسه للتهلكة، غالب الأمر أنه حيموت، غالب الأمر أنه حيقتل، فقال انظر إلى هذا فقد ألقى بيده للتهلكة. قال لا، الآية مش معناها كده، ده الآية دي نزلت فينا نحن معشر الأنصار، إن الإسلام لما بدأ ينتشر فقلنا هيا بنا ننظر إلى أموالنا وأن نقوم بإصلاحها، فنزلت الآيات وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكان إلقاء اليد في التهلكة معناها أن هو النظر في المال وعدم النفقة في سبيل الله وترك الجهاد، يبقى ده كان معنى الآية كما فسرها أبو داود. قلنا مع إن كما فسرها أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، مع إن طبعا ننظر كده يبقى فعلا ده ألقى بيده إلى التهلكة، يعني غالب الأمر لما يخترق سوف الروم يبقى غالب أمره حيقتل، غالب أمره هو حيقتل، يبقى على ذلك. لكن انظر إلى التفسير بقى، انظر إلى التفسير، فيبقى تفسير الآيات يبقى بنرجع كده إلى مدلول وتفسير تلك الآيات. يعني معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم هذا عبد الله بن مسعود وغير ابن مسعود لما نزلت الآيات الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فأي منا لم يظلم نفسه؟ قال ليس بذاك، ولكن لم تسمع إلى قول عقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم المقصود هنا هو الشرك بالله تبارك وتعالى، هو حملوا الصحابي حمل ذلك على الظلم بصفة عامة، ظلم الإنسان لنفسه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، حمل الظلم في الآية على الظلم بصفة عامة، من ظلم الإنسان لنفسه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مقصود الظلم في الآية هنا هو الشرك بالله، ولذلك قال ألم تسمع إلى قول لقمان لابني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى المقصود هنا إيه؟ مع أن إحنا لو إحنا قرينا الآية كده فسرناها هنقول يعني كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أن فعلا المقصود بها الظلم بصفة عامة، منها ظلم الإنسان لنفسه، يبقى تحمل كده على الإطلاق وعلى العموم. لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المقصود في الآية هو الشرك بالله تبارك وتعالى. عشان كده نقول أن بنحتاج لما نتكلم في القرآن أو في تفسير آية من الآيات يبقى لابد من الرجوع إلى يبقى التفسير، تفسير الآيات سواء بقى ورد هنا إجمال ورد تفسيره في موضع آخر في كتاب الله تبارك وتعالى، أو أنه ورد التفسير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، أو أنه حيحمل على أي وجه من دون اللغة. يبقى الكلام ده إلى ميال التفسير في الكتاب أو في السنة أو في قول الصحابة يبقى بنرجع إلى وجوه اللغة. وحتى لو تكلم إنسان بيتكلم بكلام منضبط، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، نقول على ذلك يبقى الكلام عن الرب سبحانه وتعالى والكلام بكلام الرب سبحانه وتعالى نقول لابد من الإنسان أن يتثبت. قبل ما احنا أساسا نتكلم بكلام الرب سبحانه وتعالى يبقى نتثبت من المعنى ونتثبت من تفسير الآيات. قلنا حتى لا نفهم التفسير أو لا نفهم مدلول الآية على غير المدلول الحقيقي. ولذلك إن تكلم الإنسان في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قلنا لأن الخطأ لأنه هو تكلم ابتداء كده تجرع على الكلام بمجرد العقل مجرد عن الأدلة أو عن تفسير تلك الآية. ده المذموم أساسا, هذا هو المذموم. لكن احنا بنعرف التفسير وبتقف على مدلول الآية وبالتالي ممكن بنستنبط يعني فوائد كثيرة جمة من تلك الآية. ولكن بعد ما بنقف على التفسير يبقى بتقف على التفسير وبالتالي بيتم استنباط الأحكام واستنباط أيضا الحكم والإرشادات والمواعظ والنصائح من كتاب الله تبارك وتعالى. بس هذا الكلام وانت منضبط أساسا في فهم الآية, يبقى في انضباط أولا في فهم الآية ثم بيكون الاستنباط. لذلك قال البعض قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره وامتنع من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده, قال ولا صاحبها الشواهد ولم يعار شواهدها نص صريح, وهذا عدول عما تعبدنا بمعرفته من النظر في القرآن واستنباط الأحكام منه كما قال الله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو صح ما ذهب إليه يبقى على ذلك لن يكون هناك استنباط من الآيات. ولما أيضا فهم الأكثر من كتابه فهم الأكثر من كتابه تعالى, يبقى لو كان نقول إن إحنا حنقف على الظاهر كده ممنوع أن تتكلم يبقى على ذلك حنمتنع عن الاستنباط وعن فهم أيضا كلام الرب سبحانه وتعالى. لكن نقول المعنى الكلام إنك أنت إياك أن تتكلم في القرآن بعقلك المجرد من تلقاء نفسك كده, يعني أنا رأيت الآية بتقول كذا نقول الله أفتح على مدلول يبقى رجعت إلى الكتب المعتمدة في التفسير يبقى على ذلك ده الأول أولا نفعله وبعد كده بيتم الاستنباط. لكن ما بيتمش استنباط الأحكام ده بعيدا عن تفسير الآيات, مش هيبقى بعيدا عن تفسير الآيات, وقفنا على المدلول وبالتالي بيتم استنباط بعد ذلك حكم وأحكام وفوائد جمة من خلال تلك الآيات. ده المطلوب يبقى ده المطلوب. ولكن نقول يبقى الخطوة الأولى نحن نتعرف على التفسير الصحيح لهذه الآيات كما بينا, بيأتي مجمل في موضع ويأتي تفسيره في موضع آخر في كتاب الله تعالى, أو بيأتي التفسير ده عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نقول مثلا أقيموا الصلاة تفسيرها جاء عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم, آتوا الزكاة تفسيرها جاء عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم, وهكذا صور كثيرة بقى من ذلك. يبقى عشان نقف على حقيقة المعاني ونقول كذلك بنعتمد على أقوال الصحابة رضي الله عنهم لأنهم عاصروا التنزيل, يعني عاصرت الصحابة رضي الله عنهم التنزيل وبالتالي بمدلول الآية كما بينا من كلام أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال هذه الآية نزلت فينا نحن معشر الأنصار. يبقى هو بيفسرنا الكلام ومدلول الآية على الوجه الصحيح, وإن لم يكن ذلك يبقى بالكلام على ما يعتمد من أوجه اللغة لذلك أو لتلك الآيات. يبقى المقصود أن لا تتكلم في كلام في كتاب الله عز وجل برأيك أو بعقلك المجرد, يبقى من تلقاء نفسك كده بعيدا عن الوقوف على المعنى الحقيقي كما ورد سواء في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابة رضي الله عنه. قال فقد أخطأ حتى لو أصاب, حتى لو أصاب يبقى نقول أخطأ يأسم بكده نتيجة أنه تجرع على الكلام يعني بلا سند وبلا دليل, يبقى بلا سند وبلا دليل. يبقى ممكن إنسان بيفعل فعلا مثلا يوافق فيها السنة, يوافق فيها السنة يا ترى ليه ثواب؟ نقول لا ملوش ثواب, لأن الثواب أساسا بنأخذه على أن الإنسان قاصد الاتباع. يبقى أنا لما بفعل الفعلة دي أقصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم, غير لما بفعل فعلة وآتت هذه الفعلة موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول على ذلك يبقى لو وافقت العادة السنة بلا قصد منه لاتباع السنة يبقى لا يقصد ذلك الأمر. قلنا زي الإنسان كده معتاد أنه يأكل باليمنى. لماذا تأكل اليمنى؟ والله أنا معتاد على كده. قالت العمر تربيت أن أنا أأكل بيدي اليمنى ما كلش باليسرى أبدا الطعام، فدي عادة. قلنا على الرغم أن السنة وردت أن الإنسان يطعم بيمينه ويشرب بيمينه ولا يطعم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله أشرب شمالي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أكل بنأكل باليمين كده يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فلما بنأكل باليمين نقول لو كانت عادة عنده لا ثواب له. لو كانت بقى بنأكل باليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأكل باليمين يبقى على ذلك يبقى دي سنة مقصودة فعلا مقصودة، يبقى قصد فيها الاتباع كان له الثواب. يبقى عشان كده دايما ننتبه ان العادات لابد ان هي تبقى يعني توافق السنن، ولما بنفعل بقصد اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى في هذه الامور الحياتية حتى يثاب المرء على ذلك، حتى يثاب المرء على ذلك، يبقى مش مجرد موافقة فقط. يعني كما بينا قبل ذلك نقول ان في مسألة القوانين الوضعية بعض هذه القوانين موافق لما ورد في كتاب الله تعالى او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول الذي وضع القوانين حتى لو أتت موافقة للكتاب والسنة لكن ما قصد الموافقة يبقى على ذلك يبقى لا يجوز التحاكم إليها. قال أنه لم يقصد الموافقة أساسا، نقول دي توافقت مع نصوص في الكتاب والسنة ولكن لم يقصد من وضع هذه القوانين أن يوافق الكتاب والسنة، فيبقى على ذلك لابد أن يبقى فيه النية والقصد في إصابة الإنسان للحق، في إصابة الإنسان للحق. لذلك قال من قال في كتاب الله برأي فأصاب فقد أخطأ. قلنا بيتحمل ذلك الأمر، يتحمل ذلك الخطأ. قلنا لأنه تكلم في كتاب الله تعالى بغير علم، تكلم بغير علم، يبقى حتى لو وافق قوله الصواب فقد أخطأ كما قال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أذكر بعد ذلك باب آخر وباب تكرير الحديث. قال باب تكرير الحديث، ذكر رواية عن أبي سلام عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث حديثا أعاده ثلاث مرات، كان إذا حدث حديثا أعاده ثلاث مرات. قال المحقق بذلك هذه رواية ضعيفة الإسناد، ولكن الحق كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم عنه. هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. يبقى ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيكرر الكلام ثلاثا حتى يفهم عنه. طبعا لأن ده تشريع وهذا التشريع لا يفهم ولا يؤخذ إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى كان بيعيد الكلام ويكرر الكلام قلنا حتى يفهم عنه، عشان لأن ده المطلوب إن احنا هنتعبد لله عز وجل بما استمعنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبما فهمناه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنحتاج عند ذلك إلى التكرار. يبقى كان يكرر الكلام أو يعيد الكلمة ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم كان يسلم ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو قلنا الرواية ضعيفة لكن روايات أخرى صحيحة وردت كما بينا، ورد عند البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. يبقى كان المقصود هو طبعا وصول هذا المفهوم الصحيح لأنه حينبني عليه العمل، لأنه حينبني عليه العمل. وبدأ كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا طبعا هذا الشاهد والغرض والمبرر لذلك حتى يفهم عنه من الآن ده كلام ينبني عليه عمل، ينبني عليه تعبد لله تبارك وتعالى. فلا بد أن يطمئن أن مدلول ومفهوم هذه الكلمات وصل بالصورة الصحيحة إلى أذهان الصحابة رضي الله عنهم حتى يقوموا بنقل ذلك المفهوم الصحيح لمن بعدهم، وكذلك يتعبدون ربهم سبحانه وتعالى بعدما يقف على هذا المفهوم وذلك المدلول الصحيح لما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب في سرد الحديث، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.